طه طه طه ايه؟ هنا ماشي حد كده يفكرني في الاول فين انا ناسي كل حاجه النقاط اللي احنا ناقشناها دلوقتي او ايه الاسئله اللي انا محتار عليها وكان في مدارس في العصر الاسلامي كان في مدرسه مكه ومدرسه المدينه وكانت مدرسه مكه فيها اليهود والمشركين ومدرسه المدينه اللي اتفقوا حوالين الرسول عليه الصلاه والسلام ودافعوا عنه وكان من اشهرها كان شعر الرسول يعني وكده حسن بن ثابت حسن بن ثابت نسيت اسمه سمعت احنا ضربنا عدة أسئلة من نظر الزملاء قالون أولا نناقش مصادرنا القديمة من قضية الإسلام الشيعي سترنا كده عرضنا على وجه السرعة لبعض هذه المصادر المحلية أو التاريخية أنا مالي وفكرتكم بابن سلام الجمحي والأصمعي وغيره وابن خلدون في طرح هذه القضية وما مدى مصداقية هؤلاء؟ هل كان هذا صحيحا؟ وما المدى الذي اعتمدوا عليه في رصد مفهوم الضعف والليونة إلى السؤال الثاني الأكبر حول الموقف النصي للإسلام من مادة شاعر ومن مادة شاعر ومن مادة الشعراء وهذا هو المستند النصي الذي اتكأ عليه بعض القدماء واتكأ عليه بعض المستشرقين الذين تهتفوا بهذا الموقف الغريب. موقف الإسلام مادة الشعر والشعراء. الأمر الآخر ماذا حدث مع مجيء الإسلام؟ هل انصرف العرب بالفعل عن قول الشعر وهل سقطت فترة من حساباتنا التاريخية التي ندرسها الآن؟ فنشتغل الآن عصر صدر الإسلام. فلو أن الشعر توقف ما درسنا شعر هذه الفترة على الإطلاق أي كانت الحجج أو الأدلة التاريخية. هنا يبدو السؤال الجوهري أيضا إلى أي مدى وفق هؤلاء في تفسير النص القرآني إلى حيث يشاءون أو في تفسير الدليل التاريخي الذي عرضنا له عرضا سريعا لبعض المواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكر على الشعراء. وهناك أسئلة عقلانية تطرح في هذا السياق. الحلال بين والحرام بين في الإسلام. وحتى الأمور المشتبهات ينص عليها ويؤخذ من مبدأ التربيح. هل الشعر داخل في حسابات الحرام البين أو الحلال البين أو الأمور المشتبهات؟ لا يعني إطلاقا. لأن ببساطة شديدة كان ممكن لو الشعر حرام حرم عليكم الشعر زي الخمر كده. هو التحريم واضح. سواء كان تحريم على وجه القطع واليقين لأول مرة أو بالتدرج كما حدث في قضية الخمر. أيضا عرضت عليكم هذا المشهد الأخلاقي الذي عانت منه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي وكيف حدث فيه نمط من المستحدث أو المتغير مع مجيء الإسلام وكيف أفرز لنا العصر زي زميلكم قال دلوقتي مدرستين مختلفتين. مدرسة هي امتداد للتراث الجاهلي بكل سلبياته ومدرسة جديدة هي مزاوية بين الفكر القديم أو بين المنهج القديم وبين القيم الإسلامية المستحدثة، وتحاول أن تفسح مجالاً للمعجم الجديد في حركة الإبداع أو في حركة الشعر. إذن الخلاصة حول هذه المجموعة من الأسئلة المطروحة على الساحة النقدية أن الإسلام لم يعطل لحركة الشعر، ولكنه كدين سماوي من حقه أن يأخذ موقفا فيما يتعلق بالوظيفة. ليه؟ لأن احنا دائما نقول في دراسة الشعر لدينا ثلاثة أشياء: الماهية أو الطبيعة النوعية للشعر، البطاقة الشخصية للشعر في مادة الشعر، النوع الأدبي ده، الجنس الأدبي. ما هو الشعر؟ هذا سؤال جوهري في أي دراسة نقدية في الدنيا. الطبيعة النوعية للعمل في الشعر. طيب احنا عندنا في القرآن الكريم الكلمة والشعر كلام، مش الشعر ضرب من القول، مش في فن اسمه فن القول، هو شعر ايه غير فن القول؟ فن الكلام. فهناك الكلمة الطيبة وهناك الكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها سامح وفرعها في السماء وتكونها كل حين بإذن ربها إلى آخره، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة تصف من فوق الأرض ما لها من إيه؟ من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلى آخره. يبقى ده معناه في كلمة طيبة وفي كلمة خبيثة بصرف النظر عن شارع وناس. يعني ما تقالش بقى إن الكلمة الطيبة في الشعر كذا والكلمة الخبيثة في النثر كذا، وإنما الكلمة كلمة توصف بالطيبة أو بالخبص، ولم ينص على النوع الأدبي الذي تنتمي إليه الكلمة. فإذا أخذنا مفهوم الماهية، تنسوش الكلمة دي، ماهية الشعر، الطبيعة النوعية للشعر، شخصية النوع الأدبي، فلا علاقة لها إطلاقا بالعداء المفتعل للإسلام من فن الشعر. النقطة الثانية، ما بعد الماهية عبارة عن إيه؟ أدوات التشكيل الجمالي. حد بقى يفهم ده، آخر فهم تقفل الدرجة. أدوات التشكيل الجمالي في الشعر، إنك أنت بتعيد تصنيف اللغة وتراكيب اللغة بطريقة تتسق مع التجربة والموقف والخيال والصورة وأركان العملية الشعرية اللي أنتم بتدرسوها في الظاهرة النقدية. فإذا هناك خطوة أولى هي الماهية، فليس لها أعداء في حسابات الفكر الإسلامي، مش الشعر كشاعر. النقطة الثانية، أدوات التشكيل الجمالي أو الإبداع الجمالي أو تحولات اللغة أو إعادة صياغة علاقات لغوية بين الصورة أو بين القصيمة أو بين الكلية أو وهذه أيضا ضير فيها على الإطلاق. أمال النقطة الثالثة إيه؟ الوظيفة. يبقى أي عمل فني له ماهية وله أدوات تشكيل وله وظيفة أو وظائف. الوظيفة دي ممكن تكون وظيفة نفسية، هنا يعبر الشاعر عن تجربة ذاتية يعيشها فبيعبر عن نفسه. مش كتاب الدكتور شوقي إذا كان مر عليكم في العصر الجاهلي في فصل كده عن غنائية الشعر الجاهلي، وده شعر جنائي. هو الدكتور شوقي كان يوصل ليه للشعر الجنائي؟ يغنى يعني؟ هو بيغنى طبعا. تغنى الشعر إما كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار لحسان بن سلمة، والأعشى كان يسمى إيه؟ صناجة العرب. يعني فيه غناء. لكن الدكتور شوقي ما قصدش الغناء، هو يقصد أن شاعر يغني ذاته، يحكي شخصه، يغني تجاربه. فكأن الشاعر هنا الشاعر تعبير عن ذات صاحبه، عن ذات المبدع. يبقى الغنائية هنا بمعنى إيه؟ أبدية. وده الدائرة الأولى من دوائر تجربة أي شاعر في الدنيا، الدائرة الذاتية هو عبر عن نفسه. وذلك يصعب قطع العلاقة بين المبدع وبين الإبداع. طبعا في اتجاهات نقدية إن شاء الله لما تقدموا شوية تعرفوها، القول بموت النص وموت صاحب النص وموت المبدع وموت المجتمع و مسألة موت المبدع ظاهرة تبدو مقلقة. يعني أنا ممكن أجيب بقى نص كده لابن القيس وأقول له حلله من غير ما تعرفوا ده من هو الشاعر ولا في أي مرحلة تاريخية. هذا أمر يبدو عسيرا جدا عندنا في التعامل مع النص القديم. فعندنا دائرة محدودة أول التجربة اللي سميها الدائرة الذاتية. الدائرة الذاتية تتسع نسبيا إلى الدائرة المجتمعية. الشاعر ده ليس نبتة شيطانية في أرض جرداء وإنما هو ابن مجتمع قبلي وابن بيئة يعيش في هذه البيئة بكل مقاوماتها. مجتمع قبلي، عصبية قبلية، رابطة الدم، العقد القبلي، الحمى، مش عارف إيه اللي أنتوا عارفينه في العصر الجاهلي. كان هو القناة التلفزيونية. ده هيتغير طبعاً مع مجيء الإسلام، هيحصل تحول كبير جداً في هذا المفهوم. لكن الشاعر ابن مجتمع وله مقومات بيئية يرتهن بها ويرتبط بها فهو يعبر عنه. فده البعد الثاني من أبعاد الإيه؟ تجربة. في بعد أوسع من البعد المجتمعي ده قد يحمل معنى قوميا. ده شاعر عربي وده شاعر هندي وده شاعر يوناني وده شاعر لاتيني إلى آخره. فيبقى هنا أيضا بعد آخر يدخل في حسابات الدوائر، دوائر التجارب. ثم البعد الأوسع تماما وهو البعد الإنساني، التجربة الإنسانية. هنا تناقش قضية على أي مستوى من مستويات المجتمع، قضية الفقر، الحرمان، اليتم، يعني مجموعة قضايا مجتمعية قد تطرح أحياناً لدى الأديب وهي ليست جزءاً منه لكنها جزء من إنسانية الإنسان. فمعنى هذا أن دوائر التجارب بهذا الشكل تتحول مع تحول المجتمعات وهو ما سنجد له ابتداداً أو نصيباً في العصر الجديد أو عصر صدر الإسلام. يبقى احنا عندنا مجموعه اسئله طرحت في المحاضره السابقه وعندنا ان شاء الله النهارده مجموعه اسئله لابد ان تطرح في هذه المحاضره لكي تكتمل اللوحه او الصوره. وهي منظومه القيم الجديده التي جاء بها الاسلام. ما هي هذه المنظومه؟ ما هو المتغير الذي جاء به الاسلام على المستوى الفكري وعلى المستوى الوجداني؟ خاصه انني شرحت لكم في نهايه المحاضره موقف علماء الأنثروبولوجي وعلماء الاجتماع من التحولات الحضارية. هل جاء الإسلام ليغير شكل الحياة المادية في حياة العرب؟ يعني هيحولوا من رعاة مثلا إلى زراع؟ البعد الاقتصادي ده لا يشغلنا كثيرا، لكن الذي يشغلنا هو العلاقات الناجمة عن هذا. فأنت تدرس مسألة العلاقات الناجمة عن اقتصاد مثلا في المجتمع القديم. اللي انتوا درستوه في العصر الجاهلي تحت مسمى الحمى والتنقل المستمر والرعي وايام العرب وشريعه الثأر والغزو والعنف والقسوه والبطش وقانون القوه الى اخره. فيبقى عندنا تحولات يمكن ان تقع في العلاقات الناجمه عن الاقتصاد الاسري او الحياه الاساسيه كما تسمى. سواء البنية التحتية أو البنية الأساسية في المجتمع. لو جينا للسياسة في أي مجتمع لابد أن يحدث تحول مع مجيء فكر جديد، وده أخطر ما يمكن. ليه؟ لأن احنا هننتقل من فكرة القبيلة بكل ملابساتها. معرفش مر عليه مكتب الدكتور جواد علي ولا لا، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. موجود كده في القاعة الشرعية من أيامنا، هتلاقوه في مش عارف كتابة الآداب، كتاب 10 أجزاء كل جزء حوالي 600 صفحة ولا حاجة، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. يعني بيحكي عن تفاصيل الحياة الجاهلية بكل أبعادها الاجتماعية البيئية وبكل العلاقات التي حكمت العرب بالإمارات المجاورة، المنازل الأساسنة، إمارة الحيرة إلى آخره. فهناك مجموعة علاقات صنعت الحياة العربية أو أعطتنا الصورة الحضارية المناسبة لهذه الحياة. طب المفصل في تاريخ العرب ده، إذا كان العرب يعني يعرفون شيئاً من الحضارة وهم لهم علاقات حضارية بالأمم المجاورة وغيرها، لكنهم لم يعرفوا فكرة الدولة. هم عاشوا في إطار القبيلة. هو ده النظام القبلي. شعوب من خلال القبائل، ولذلك وجعلهم شعوبا وقبائلا. ده خطاب على قدر عقل المخاطب، اللي انتم بتسموه الملامة، ملائمة الكلام ومقتضيات الأحوال. فأنت تخاطب الإنسان بما يفهم على قد عقله، فهم شعوب وهم قبائل. فالقبيلة هي وحدة البناء المجتمع، هي الوحدة الأساسية لحياة المجتمع الجاهلي. حدث كما شئت بقى من خلال الدراسات السابقة عندكم في الجاهلية حول نظام القبيلة وبنية القبيلة والأعراف القبلية والعادات والتقاليد والقيم والعصبية ورابطة الدم والحمى والنسب والخلع القبلي والطرد القبلي والصبر على القبيلة والتمرد والعبيد والصعاليق. إذا القبيلة هي البؤرة وما حولها تدور أشكال الحياة، وما حولها تدور أنماط الصراع الإنساني. وإذا خلوا بالكم إن الحياة العربية لم تخلو يوماً من شكل ما من أشكال هذا الصراع. ليه؟ إن في صراع مع البيئة نفسها. بدأ القديم ده يتصارع مع المجتمع، يتصارع مع الطبقة، تجاوز الطبقة ومحاولة الاعتلاء أو الاستعلاء على الطبقة في قصة عنترة أو الصعاليق أو يبقى إذن هناك كم من الصراعات تحت مسمى اقتصادي، تحت مسمى اجتماعي، لكن هناك منظومة قيم مرتبطة بالصراع، بدليل أن كل شعراء الجاهلية شغلوا بقضية الظلم. لما يجي الشاعر القديم يقول لنا والظلم من شيم النفوسي، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يصدر. ولكن النفس البشرية دي جبلت على الظلم، أن يظلم الإنسان أخاه الإنسان، وإن لم يظلم الناس إذن هي مرتبطة بقضية الصراع الإنسان. والظلم من شيم النفوس، جزء من مكون النفس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يصدر. مر عليكم سوري بن أبي سلمى ويتحدث في قضية السلام، لكن أيضا بين أبياته إشارة إلى القدرة على رد الظلم، هو لا يدعو إلى الظلم المطلق وإلا يعني ضاعت منه المعلقة يعني. لكن فكرة ومن لا يظلم الناس يظلمهم، هو لا يقصد أن نبدأ بالظلم ونبدأ بالعدوان، خصوصا أن هذا يتناقض مع منطق المعلقة. لكن من لا يستطيع أن يرد الظلم عن نفسه يظلم، ويدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي إلى آخر التشبيهات التي يطرحها زهايمر. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. هتشوفوا طرفة من العبد، وظل ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من واقع الحسامي المهندي. ظل ذوي القربى هتشوف عام ابن كلثوم وسمى ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنصبح ظالمين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، والجهل نمر من الظلم أيضا. المحاضرة اللي فاتت كانت بتكلم عن الصعاليق، أو أشرت إلى الصعاليق ومنطق الإحساس بالتضاد القبلي مع الفردي أو التضاد الجغرافي أو التضاد الاقتصادي ما بين الفقراء والأغنياء، وهكذا أصبح منطق الظلم. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسر دميم مر عنترة عنترة مر مذاقته كطعم العلقمة، ده كانه بيدي انذار وبيحذر من حد يظلمه. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمة، وهكذا يعني شرقت أن ضربت، اتكلمت عن العبيد ولا عن السادة ولا الأحرار ولا الصعاليق ولا أبناء القبائل، فأنت أمام مشترك، هذا المشترك القبلي حول منطق القوة أو منطق الظلم. طيب حين يأتي الإسلام هل سيأخذ موقفا من القوة الظلم أم سيطالب بأن يكون المؤمن قويا؟ إذا أنت عندك قيمة وقيمة حضارية، ويبقى المؤمن القوي خير ومحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير، لكن المؤمن القوي لكن ليس المؤمن الظالم. وجينا بقى منطقة ظلم ظلمات يوم القيامة إلى آخر دعوة المظلوم إلى آخر ما يدعو إليه الإسلام في منظومة القيم. هنا في تحول قيمي، هو ده اللي هنحاول نتكلم عنه في منظومة القيم الحضارية الجديدة التي جاء بها الإسلام ليغير شكل الحياة الجاهلية جملة وتفصيلا. هل معنى هذا الحياة الجاهلية دي كانت حياة قاتمة وسوداوية وكئيبة وكلها تسير في النسق السلبي كما قال ذلك بعض المستشرقين؟ لا، وفيها كثير من البركة، لكن فيها الشديد جدا من السالب الذي يحتاج إلى التصحيح. فنحن أمام أمرين، جزء من منظومة القيم يحتاج إلى الدعم والتنمية والتشجيع والتهذيب، وجزء آخر يحتاج إلى البتر، إلى الخلاص منه، وأن يستبدل به قيم أخرى لصالح المجتمع الجديد في إطار معجم جديد، في ثوب جديد يطرح مع مجيء الإسلام. أنا عشان أقسم لكم القيم بصورة يعني منهجية تدخل عقولكم بشكل مبسط، سأحيلها إلى مجموعة منظومات، منها وفي صدارتها المنظومة العقلية. العقل، ما موقف الإسلام من العقل؟ وبالمناسبة، ولماذا حرم الإسلام الخطر؟ لأنها تعطل هذه الملكة، ملكة العقل. يعني وتحريم الخمر مش لأنها تمتع الناس مثلا أو لأنها متعة لمن يشربها، لأنه يعطل الملكة، نوع من انتحار الملكة. الملكة هنا بتنتحر بإرادته، إنه بيعطل الملكة تماما. أما وأن الخمر تفشت في المجتمع الجاهلي كما تفشى الظلمة إلى حد التام، ده بقى مرض. شرب الخمر الجاهلية تحول إلى مرض وإدمان. المحاضرة اللي فاتت ضربت لكم كم مثلا؟ أكثر من مثلا على أي حاجة. بموقف عمرو بن كلثوم من الخمر، بموقف عنترة بن شداد من الخمر. يبقى إذا ما بين السيد والعبد هناك هذا المشترك. يبقى كل المجتمع الجاهلي يتزاحم ويتضارب ويتباهى، شو الخمر؟ فأنت تريد أن تعالج مجتمعاً مدمناً. وعشان كده ضربت لكم مثلا، طب لو أن طبيباً أراد أن يعالج مدمناً، هل ممكن ذلك بجرعة واحدة ولا يموته ويخلص منه؟ تدريج، وإنما على مجموعة جرعات، هي جرعة طبعاً مثلاً. هذه الجرعات المتعددة تؤدي دورها مرحلة فمرحلة وهكذا. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كلما جاء معه مجموعة من الصحابة ليسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمر الخمر، فينزل الوحي ليجيب، يسألونك عن الخمر وما يذكر فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر، وليس فيها تحريم قطعي، في إثم في منافع، والإثم أكبر من المنافع. إذا الأمر مطلوب تقديره لأصحاب العقل، يعني اختياري صاحب العقل لا يفكر، يأخذ بالإثم الأكبر ولا بالمنافع الأكبر، يوازن الأمور فليس فيها تحريم بقى. فبرضو سيدنا عمر الآن فيأتي معه وفد من المسلمين ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، نريد قولا شافيا في الخمر، والرسول لا يجيبه من عنده وإنما ينتظر رحل السماء. فتنزل الآية في المرحلة الثانية بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يبقى ده نهي عن شرب الخمر وقت الإيه؟ الصلاة. ده نهي جزء وليس نهي مطلق. ليس في غير أوقات الصلاة ممكن أن تشرب. هو ده العلاج التدريجي على مراحل إلى أن تأتي المرحلة الثالثة في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وابتدي يوقع بقى، إنما يقول الشيطان بيوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وسلطكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعندها قال عمر وقال من معهم انتهينا انتهينا يقولوا خلاص احنا ادركنا ان التحريم القطعي تم. لكن زي ما قلت تم على ثلاث مراحل لحكمه في التدرج في اصدار الاحكام. لما تتدرج مع المرضى النفسيين دول الى ان تصل الى الحكم القطعي بتحريم الخمر كعاده الجاهليه مثلت جزءا كبيرا من المرض الاجتماعي في العصر الجاهلي. لكن هناك ما يستقبح من الفطره. يعني ما تنكره الفطره السليمه يعني في مساله وقت البنات هل كان كل المجتمع الجاهلي كده بيعد البنات ولا كانت الظاهره نادره؟ هي موجوده على نطق. هناك وقت يتم. لكنه لا يتسع اولا مع الفطره القويمه وثانيا ليس الظاهره السائده في المجتمع كما كان الحال في شرب الخمر مثلا او في الميسر. لما التحريم هنا غايه في القسوه والاستهجان والاستنكار. واذا الموجوده سئلت باي ذنب يعني استفهام استنكاري من درجه راقيه جدا من باي ذنب قتل. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. واذا بشر احدهم بالانثى ظل رجوله مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون ام يدسوه في التراب في التراب الا ساء ما يحكمون. يبقى هنا الاوامر القطعيه والنواهي القطعيه لان الامر ليس لهذا الزيوع ولا الانتشار ولا الشيوع الذي شهدته الخمر في المجتمع الجاهلي. إذن عندنا القيمة الأولى هي قيمة العقل. وذلك احترام العقل. ده موجود كتير جدا في الآيات القرآنية أو في فواصل الآيات القرآنية. يعني خواتيم بعض الآيات. الدعوة إلى التفكر. إلى التدبر. إلى التأمل. إلى مراجعة الكون والتأمل في أسرار الكون. الدعوة إلى النظر في الأشياء هي دعوة العقل دائما إلى أن يعمل. أفلا يعقلون؟ فكلمة العقل هنا أصبحت القيمة الأولى وبالمناسبة هي القيمة المرتبط بها العلم. وعشان ما نكذبهاش بقى موضوع إنشاء في دعوة الإسلام إلى العلم. ودعوة الرسول الأمي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرأ. وما هو بقارئ لكن إلى أن يقرأ. وأن يقرأ ويحفظ ما يتلى عليه من وحي السماء. فدعوة إلى العلم. إذن العقل وما يبنى عليه من الدعوة إلى العلم بكل مناحي الدنيا. سواء كان العلم الديني أو العلم الدنيوي. لكن هناك دعوة صريحة إلى اقرأ واقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عقل اقرأ وبكرة الإنسان علم اقرأ علم الإنسان وهكذا. نور والقلم وما يسطرون الكلام عن الكتابة والكتاب والكلام عن تدوين العلم والكلام عن منازل العلماء ومكانة العلماء ومكانة الذين يعلمون والذين لا يعلمون والمفارقة بينهم. إذن هذه أعلى قيمة هي قيمة العقل والانفتاح العقلي وما يبنى عليه من الاشياء. ايه يعني ما يبنى عليه؟ انتوا فاكرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن وحب يطمئن عليه فنقول له بما تحكي؟ قال له ايه؟ بكتاب الله. طب فان لم تجد فبسنه رسول الله. فان لم تجد اجتهدوا برأيي. ذاك عندكم انتوا بتدرسوا اصول تفسير او حاجه هتلاقوا اهل التفسير يشغلون بمجموعه اركان او قواعد. النص المقدس اولا. النص القراني. ما ورد في كتاب الله. ثم ما ورد في سنه رسول الله باعتبارها مبينه للنص او كاشفه عن اشياء وتفاصيل تتعلق بمجمل النص. فكرة الصلاة وعدد الركعات وشكل الصلاة والمناسك والحج وغيره. فالنبي الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أصبح ده خلاص سنة، جزء من المكون الأساسي للعقيدة. فيبقى عندنا الأول الكتاب وتليه السنة، ثم ما يسمى بالقياس. يقول لكم حاجة كده اسمها القياس، انك انت تقيس قضية على قضية مناظرة لها، قياس حالة بحالة. ثم الإجماع، إجماع الأئمة أو الأغلبية في إصدار الأحكام، إن أنا بدرس رأي عدد من الأئمة ثم باب الاجتهاد، وهذا الذي يكون الآن باب الاجتهاد، أن تجتهد بعقلك، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران. يبقى دعوة الإسلام إلى إعمال العقل في باب الاجتهاد، وهذا الباب يسقط فكرة التعصب أو فكرة الرأي الواحد. تفكرين من امبارح وأنا بقول لكم الشعر اللي بيقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته؟ إيه القافلة ده؟ إيه العبودية؟ غزية قبيلة. ده قانون استعباد. وما أنا إلا، خلوا بالكم ده من أسلوب البلاغيين بيسموه إيه؟ الحصر والقصر. وما أنا إلا، وما محمد إلا رسول قد خلق، وهكذا. وما الرجل يقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، يعني هو قطرة في بحر قدير، كان ماء البحر مالحا فهو ملح، مرا فهو مر. يبقى هنا نوع من الاستعباد، ونوع من تحول الشاعر هنا إلى مطية، يستعبد من قبل القبيلة لمجرد أن يظن فردا محميا بها. هنا في نوع من ضياع العقل الفردي أمام هيمنة العقل الجمعي. عشان كده قلت لكم إن قضية الخمر هنا بتبقى لها يعني أبعاد أوسع، لأنها ظاهرة، يعني القضية لا قضية عمر ولا قضية طرف، قضية مجتمع بالكامل. فهنا هيمنة العقل الجمعي، العقل الجمعي ده صنع لنا إيه؟ رابطة كده بنسميها رابطة الدم، أو رابطة العصبية القبلية. اجتمع متعصب لقبليته إلى حد الاقتتال. وانتم بتدرسوا في العصر الجاهلي أكيد قسمتوه إلى مراحل. المراحل دي مراحل قتالية، وقتالية لأكثر الأسباب. حرب البسوس قعدت كم سنة؟ 40 حوالي 40 على نحو تقول بعض الروايات. حرب داعس الغبراء يقولون لنا برضه حوالي 40، الناس عايشة بطريقة غريبة جدا. الرهان على فرس أو شيء من هذا القبيل يصنع حربا بين القبائل تستمر 40 عاما. مجتمع ممزق مفكك، مجتمع مريض بهذه العنصرية وهذه العصبية المقيتة التي تدعوه إلى هذا الاقتتال فيما عرف بأيام العرب. فين لما ابتدوا العرب يفوقوا من القبلية دي في يوم ذي قار بين العرب وبين الفرس؟ هو ده اللي ابتدى، يعني نقدر نقول بدايات تمهيد لمجيء الإسلام وبداية فكرة الأمة وليس فكرة القبيلة. ولذلك على مستوى الكيان السياسي تحولنا من القبيلة بكل هذه الملابسات الجاهلية وبكل هذه النقائص السلوكية في الحروب وفي القتال وشريعة الثأر وغيرها. وأظن برضو مر عليكم في العصر الجاهلي شريعة الثأر التي تترجم أسطورية في فكرة الصبا أو الهابة، مش كان العرب يقولوا كده؟ زي ما قالوا في وادي عبقر قالوا لنا في حاجة اسمها الصبا أو الهابة. إيه الصبا أو الهابة ده؟ لما القتيل يتقتل ويدفن في قبره يظهر له شبح كل يوم بالليل روح الميت في وقت متأخر وينادي اسقوني اسقوني، الى ان يؤخذ بثأره من القاتل فيختفي الشاب. طبعا ده كلام يدخل في باب التخريف يعني، لكن بيدل على العقل الجمعي وكيف يفكر في شريعة الثأر. وكل واحد يصطن لنفسه، ده بيوجد نوع من الفوضى القبرية، وعاشت القبائل في هذا النسق من الفوضى، وإلا ما دامت أيام العرب إلى 40 سنة أو أكثر أو أقل، هذا أمر غريب جدا، إلا أن يكون انعكاسا لحالة الفوضى. طب لما بيجي الإسلام وينظم قانون القوة، هينظم شريعة الثأر. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، هيبقى في هنا ولي الأمر، في حسابات أخرى هي حسابات الأمة، أو بلغتنا العصرية حسابات الدولة. يبقى انتهى سلطان الجاهلية، انتهى الفكر الجاهلي، انتهت فكرة القبيلة، سقط البنيان القبلي وبدأ بنيان الأمة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيخاطب الناس بيخاطبهم بلغة ايه؟ الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمواصفات معينة، أو كذلك جعلناكم أمة وسطا. يبقى في فكرة الأمة وليس فكرة القبيلة. لكن حد يقول لنا ما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، هذا رصد لهذا التاريخ الذي نتحدث عنه الآن. وكانوا فعلا شعوب وقبائل تتعارف فتوجد الأمة، وتخاطب بلغة الأمة، وهكذا على ما يبنى على فكرة الأمة من أنظمة سياسية. ده تحول جذري في الحياة العربية مع مدينة الإسلام. إن تبدأ المدينة المنورة تبقى أول عاصمة للدولة الإسلامية، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينظم علاقات هذه الأمة، وعنده نصارى وعنده يهود وعنده ناس من كل المستويات، وعنده مراسلات بتتم مع أكاسرة الأرض وقياصرة الدنيا، ويبعت للنجاشي ويبعت لقيصر ويبعت لكسرى ويبعت للمقوقس ويبعت الناس كلها رسائل لأن يدخلوا هذا الدين. خرجنا من إطار العصبية القبلية. في عصبية قبلية في الدعوة إلى الدخول في الدين؟ طبعا لا. ومن البديل؟ حد كده يفكر يبقى شاطر لو قال لي ايه البديل للرابطه العصبيه دي؟ ممكن يكون الرابطه لايه؟ تناقش، رابطه دوليه مثلا، رابطه دوليه اجتماعيه، مجتمع الاسلام بينا في الامم المتحده. اللي قالوا الدينيه قراروا شويه، هي الرابطه الروحيه في مجموعه قيم روحيه جديده مرتبطة بالروحانيات، مرتبطة بالدين، بمتطلب الدين، وإن بقى التفرقة تزول بين البشر، لا يحاسبون على أجناسهم ولا ألوانهم ولا انتماءاتهم ولا عصبياتهم، وإنما يحاسبون على علاقاتهم وأعمالهم، حساب مختلف تماما. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو بيخاطب الناس يوم حجة الوداع، قال لهم 6 جمل من أخطر ما يمكن، هي دي اللي تحكي لنا قصة الرابطة الروحية أو التحول الروحي. يقول أيها الناس، هذه جملة، إن ربكم واحد، هذه جملة تانية، يبقى في هنا وحدة الإله، وإن أباكم واحد، يبقى وحدة الأصل، كلكم لآدم، وآدم تراب، يعني شوف التفصيل حتى في وحدة الأصل إلى آدم ثم التراب. ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم، بس 6 في افتتاح الخطبة بعد البسملة والحمدلة إلى آخره، قانون كامل لمناصوره الآن تحت مسمى المشترك الإنساني بين البشر، لأنه بشر. ولذلك لما أنا قدمت قيمة العقل وبكلمكم عنها، لأن هي دي أسمى ما في الإنسان هو العقل. يعني افقد الواحد عقله وشوف قيمته. في بيتين لأحمد شوقي يا ريت تحفظوهم، يعني صحيح مش موضح مش مكانهم دلوقتي، لكن مكانهم في عقول أبنائنا باستمرار. بيقول إيه؟ مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الناس انتسابا. مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الناس انتسابا. البيت الثاني بيقول فيه: او كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي القضاء. أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماضي انقضاء. أحمد شوقي يقصد إيه؟ إن الأمة التي تفقد الصلة بتاريخها، وبيحذر من نسيان التاريخ. يقول يا جماعة محدش ينسى تاريخها. الأمة اللي تنسى تاريخها هتبقى حاجة بالدنيا. هي مثل فاقد الذاكرة. أسوأ ما يحدث للإنسان أن يفقد الذاكرة، أنه يفقد العقل، لا يعرف من هو. فاقد الذاكرة لا يعرف ذاته، لا يعرف نفسه، ولا تاريخه، ولا صلة له بأي مجتمع على الإطلاق. فاقد الذاكرة، الأمة التي تفقد الذاكرة هي أمة فاقدة الشرعية لبقاء، أمة محكوم عليها بالخلاء. مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عي في الناس انتسابا، أو كمغلوب على ذاكرة اللي هو فاقد الذاكرة. لكن في البيت الأول يقول لك كلقيط، اللقيط الذي لا يعرف من أباه وأمه، لا يعرف من هو. فأسوأ ما يقع للبشر هو التلاعب بالأجملة، التلاعب بالدماغ، التلاعب بالعقل، التلاعب بالفكر. ولذلك حين تقدم القيمة العقلية فلأنها المدخل الأول لهذا التحول في صناعة مجتمع جديد، في بناء مجتمع جديد. ما أعرفش تاريخهم عبقريات ولا ما بيدكوش حاجة من اللي كنا بناخده زمان. العقار في عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، أو حتى في الخطر عبقريات الصديق ولا عمر ولا خالد ولا غيره. فبيبتدي يصور حاجة اسمها مفتاح الشخصية. مفتاح الشخصية ده هو الصفة الأبرز في تكوين البشر. يعني مفتاح شخصية الإنسان هو العقل، حسابات العقل. وذلك العقار هو بيحكي في عبقرية محمد باعتبارها العبقرية الأولى، ابتدى يعرفنا يقصد ايه بالمفتاح الشخصية. يعني زي مثلا مفتاح القاعد المدرج ده، لا قدر الله لو الباب اتقفل والمفتاح فقد، المشكلة كبيرة جدا. نروح البوليس ونشكل لجنة ونقول مش عارف ايه ولجنة قانونية، ويبتدوا يكسروا الباب ومش عارف يعملوا احصاء للجوه، يعدوكم من اول 50 60 والاستاذ موجود ولا مش موجود، مشكله كبيره جدا. في حين لو وجد المفتاح، الواد العامل اللي بره اللي ما بيجيش خالص ده فتح لنا الباب في ثواني، يبقى احنا عرفنا كل ما في المدرج في لحظه ثانيه واحده. فهو مفتاح الشخصيه هو يبدا من هذا العقل. لذلك العرب كانوا بيقولوا مثلا قديم: حدثني اعرف من انت. أرسطو حدثني. ما خدتوش ناس لسه. خدنا هو بص طبعا الحجاج بن يوسف اتكلم حتى اراك الدولة الأموية كانت متعصبة جدا. الأموية في الغرب مش في عصر الراشدين، لا بعد الراشدين. أنا بوصلها أقول لكم هذا الكلام بعمق أكثر. متعصبة أولى عقبتها، متعصبة لأمويتها. فجابوا أشد القادة قدرة على التمكين بالناس ويبقى هم دول الولاة والقادة. فكان منهم الحجاج بن يوسف الثقفي لما راح لأهل العراق. كان أكثر منطقتين مدينتين يعني مصدر قلق للأمويين البصرة والكوفة، وهم عدوا في دمشق العاصمة دخل الجامع يا جدع. فعبد الملك بن مروان اختار مين؟ الحجاج ليرسله إلى أهل الكوفة، وأهل الكوفة معروفين بالتشيع، ده مركز الشيعة، والبصرة مركز الخوارج، ودول بيمثلوا قلق سياسي دايما بالنسبه لمين؟ للدوله الحاكمه للامويين. فيبعت زياد بن ابي لمدينه البصره، ويبعت الحجاج بن يوسف الثقفي للكوفه. الحجاج عمل ايه؟ خطبه كده بيسموها في التاريخ. اي نعم. مره قريت حاجه منها كده. ايوه المدارس. لما كان ملثم. البتراء. بيسموها البتراء او الشوهاء. قال إني أرى رؤوسا قد أينعت. خطبة البتراء أو الشوهاء التي لا تفتتح لا بالبسملة ولا الحمدلة ولا شيء من هذا القبيل. دخل على طول. يعني ما قلتش بقى يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله، ما عندوش ده. فالحجاج لما صعد المنبر وجلس فترة لم يتكلم زي ما تقول الرواية لمدة ساعة. قاعد على المنبر لمده ساعه ما يتكلمش. الناس طبعا يزعلوا ليه؟ وما يعرفوش مين ده. بيقولوا بني اميه بعثوا لنا. وبداوا يتهمسون فيما بينهم. بني اميه بعثوا. قبح الله بني اميه. من هذا المختل الذي ارسلوه مش عارف ايه؟ كل واحد يقول للتاني حاجه. هو قاعد ساكت على المنبر. الى ان نهض وفك اللسان. فك العمامة واللسان وقال لهم بيته المعروف أن نقف النحو أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. فلما شافهم ده الحجاج طغشي على الكثيرين منهم وقال لهم الخطبة المشهورة اللي هي موضع الشاهد يعني يا أهل العراق والنفاق وسوء الأخلاق إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها وإني لصاحبها وإني لأرى الدماء ترفرق بين العمائم الملحة مش عارف أما لقد كب أمير المؤمنين كنانته ثم عجل عيدانها فوجدني أصلبها عودا وأقواها عمودا فأرسلني إليكم أما والله لأكونكم نحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل إلى آخره. فحين تكلم الحجاج بلغة الخلافة، بلغة السياسة، بلغة الحاكم، بلغة القائد، بلغة العنف، حقق مطلب الدولة الجديدة في فكرة إيه؟ هذه العنصرية وهذه العصبية التي ستنال منا يعني حوارا طويلا بإذن الله في حينها. لكن الشاهد هنا أن الدولة بدأت في مهدها وبدأت دولة قوية فتية ما كان العرب يحلمون في العصر الجاهلي أبدا أنهم يمكن أن يخرجوا من شبه الجزيرة. ده يعني أعلى تصور لو زار الأقاليم المجاورة لا أن يفتحوا فارس ولا غير فارس، ولكن بدأ نظام الدولة، بدأ نظام الأمة. فحدث هذا التحول بكل ما حوله من منظومة القيم ومنظومة المفاهيم السياسية التي تسقط الرابطة العصبية لتحل محلها الروابط الدينية أو الروابط الروحية التي حكمت المجتمع في هذا التاريخ. ومن ثم بدأت العلاقات الاجتماعية بين الناس تعرف طريقها إلى التحول. فكرة القيم المنظومة الأخلاقية الرفيعة التي يدعو إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو إليها الراشدون من بعده، وفكرة أن يقفوا من منظومة القيم هذه موقف الانتقاء والغربلة، السيء ينتهي ويحاسب عليه القوم، والجيد يرقى منظما ومجددا زي ما قلت كده، منطق القوة مثلا، منطق الوفاء، منطق الصدق، الأمانة ورد الأمانات إلى أهلها، أشياء كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عنها أثنى على أهلها. كنت امبارح بحكي لكم عن حاتم الطائي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا سلوك الإيه؟ لأن البنت دي سفالة لم تقل كلمة واحدة سلبية عن أبيها. إكرام الضيف، ما الإسلام من الأدب والإكرام الضيف، حماية الجار، حتى ظننت أنه سيورثه جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار، وهكذا مجموعة الصفات الإيجابية التي طرحت حول شخص حاتم الطائي هي الموجب الجديد الذي يمكن أن يطرح على الساحة من خلال هذه الأخلاقيات. ولذلك هنا بقى جماعة المستشرقين يمسكوا علينا حاجة غريبة جدا، إن سيدنا عمر حبس الحطيئة، والحطيئة هو في السجن كده صارف عليه نفسه قوي، فأرسل بيتين كده لعمر يستعطفه إن يخرجه من السجن وعنده أطفال صغيرين ويرعاهم وهو واقف. فعمر خرجه من السجن لكن بشرط ألا يعود أدراجه إلى هجاء المسلمين أو التمس أو المساس بالأعراض، وده جزء من واجب حاكم الدولة المحافظة على ثوابت الأخلاق وعلى القيم الفاضلة التي ينبغي أن يكون للشعراء رسالة في إرسائها. فلما يجي الحطيئة وهو مش شعراء ليه؟ وده إدانة للحطيئة، رجل رقيق العقيدة يعني ساعات يرتد وساعات يرجع عن دينه، فلا مانع من محاسبة الشاعر هذا الحساب الأخلاقي. لما لا؟ لما يستهجن هذا من عمر؟ المشكلة كبيرة عند المستشرقين لما نقرأ عنها طبعا إن كيف يحبس الحطيئة وكيف حبس عمر، لقد حبس الشاعر وحبس الشعراء، ما كان ممكن عمر يحبس كل الشعراء، شو الخليفة يعني؟ لماذا الحطيئة بالذات؟ من مررها على العقل، لأن هناك خطيئة ارتكبها الحطيئة. ولذلك حتى بعد عصر الراشدين في عصر الأمة، مش عايز أسترق الأحداث، هتلاقونا مواقف شديدة القسوة من خلفاء بني أمية الذين فرطوا في مثل هذا المثل، وهتلاقوا شعراء المقائد يعني يقولون الشعر غاية في البذاءة وغاية في الفحش وغاية في هتك الأعراض والمساس بالأمهات والزوجات والأخوات والبنات بشكل غير مقبول على الإطلاق. جرير الفرس ده في حركة ردة كده إلى الجاهلية، يعني في قفزة غريبة على عصر صدر الإسلام وعودة إلى العصبية الجاهلية. وزيك بعض زملائنا يمكن درسونا العصبية القبلية في العصر الجاهلي، في العصر الأمر مش الجاهلي، الأمر يعني الناس رجعت تاني في العصر هم في حالة انتكاسة، حالة ردة إلى التراث الجاهلي وإلى استدعاء التراث الجاهلي، لأن الأمة بقى تسعد والدولة يعني ما شاء الله أصبحت بين مشرق ومغرب وتمتلك من الأرض ما لا تحلم بزيارته. فبدأ يحصل انتكاسات أخلاقية إما من قبل الشعوب التي تعرضت ودخلت الإسلام، وإما من قبل من تأثر بهذه الحضارات، وده جدول طبيعي من تداول الحياة. تدرسوا في العصر الجاهلي جدول واحد بس، جدول ثقافي واحد، الحياة الجاهلية وما تولي على الناس من مفاهيم، يطلع بقى عبد، يطلع صعلوك، يطلع شاعر قبلي، يطلع سيد، يطلع قائد، أيا كان الثقافة واحدة. حتى الصعليق هم يعني الصعليق جابوا معجم غير المعجم القبلي، هم أخذوا من المعجم القبلي و ووظفوه في خدمة صعلكتهم. ما جابوناش لغة تانية غير لغة أبناء القبائل. المعين واحد، المنبع واحد، المصدر واحد، المنهج مختلف، المسلك مختلف، والقدرة على تطويع اللغة لصالح كل فئة مختلفة. لكن في النهاية حد يقدر يقول لي والله ثقافة الصعلوك أقل من ثقافة الشعر القبري؟ دلل على هذا إذا استطعت. كلها ثقافة واحدة. لكن مع مجيء الإسلام بقوا في جدولين. ده جدولين على الأقل. الجدول الجاهلي اللي ما زال موجود في مكة ده ولم يعدل، وموجود منه بقايا عند شعراء المدينة مع التعديل. وخصوصا لشعراء المدينة، وهتلاقوني محلل لكم ده تحت عنوان الشعر المخضر. إن شعراء المدينة بيتقسموا قسمين، يعني مدرسة المدينة بتتقسم نصين. في شعراء مخضرمين جالهم الإسلام كده وهم كبار السن. زي حسان، يعني بعض المرويات تقول لنا إن جاء الإسلام وهو في 60 سنة. طبعا 60 سنة معناها بلغ من العمر عتية واكتمل نضجه تماما وتهيأ للنهاية. فلما يجي له الإسلام وهو ابن 60 سنة، هل من المتوقع إن حسان يغير كل معجمه وكل منهجه وكل فكره اللي اتعلمه خلال 60 سنة في الجاهلية ويتغير تماما مع مجيء الإسلام على مستوى الفن؟ طبعا لا. لكن حسان الجاهلية هو حسان الإسلام، خنساء الجاهلية هي خنساء الإسلام. لكن هناك عقلية حسان تغيرت، عقلية الخنساء، ديوان الخنساء بالكامل يذهب في نساء مين؟ أخوه، أخويا، صخر ومعلم. أداة طاقة فنية عجيبة إنها تعمل ديوان كامل في رساء أخويا. طب لما عم جيل الإسلام أبناء الأربعة استشهد، طب كتبتش شهر، ما قاليش شهر، هي اختفت. قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. خلصت القصة بالنسبة ليه؟ تتحول عقلي، تتحول في الفكر عند حسان حين يصبح شاعر الغساسنة الأثير في العصر الجاهلي عند الحارس الغساسي. وأن ينال حسان ونفسه شرف ووسام لم يحلم به شاعر، نبقى شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. تحول عجيب طبعا، نموذج رائع للتحول في العقلية مع مجيء الإسلام بمعجمه الجديد والقدرة على استيعاب القيم المستحدثة التي غيرت منهج الفكر عند حسان. يبقى هنا منهج الفكر ده يتغير في مجموعة أشياء قبل أن تركزوا معايا فيها. إذا سكتوا تعبتوا، تعبتوا؟ نعم. تعبتوا من إيه؟ جوحر، جوحر. قلتوا آه على أي أساس؟ الساعة كم؟ لا أنتوا قاعدين ولا تتكلموا، لسه ما تكونش فرصة تتكلموا. جوحر أوي. طيب أنا هقولها، يعني المنطقة دي باختصار وأسيبكم تسألوا بعد كده. قول باختصار. أما نيجي للشعر العربي اللي أنتوا درستوه في العصر الجاهلي، إيه المتوقع يعني في موضوعات الشعر التي يمكن أن تتغير؟ يعني دعوني كده أناقش المستشرقين يعني، وخلوا صوتكم معايا في هذه المناقشة. هل من المتوقع إن بنيان القصيدة وشكل القصيدة ومعمار القصيدة ده يتغير؟ لا، موضوع القصيدة مش كله، موضوع القصيدة بيتغير. والله إذا كان الشاعر بيدور في موضوع أو في فلك موضوع تقليدي ونمطي، يبقى ليست الضرورة هناك مجالات. الشعراء العرب تعودوا على مقدمات ومقدمات غزل ومقدمات ونسيج وتشبيب والشيب والشباب والزمن و ما المشكلة في أن يستمر هذا البنيان الفني قائما؟ طب المقدمة الخمرية إذا تطلبته التجارب، خلي بالك من البنيان ده في قصيدة المنهج الذات. لكن في موضوعات أخرى فرضها إيقاع الحياة الجديدة زي الغزل الصريح، حاجة يسمها إيقاع الحياة، رتم الحياة الجديدة، في إيقاع بطيء جدا زي خف الناقة كده في الرحلة في الصحراء، والرحلة كده هادية وتسير شهورا وأياما، وفي رحلة تانية إيقاعية سريعة في الحرب على سنابك الخيول، وهنا الإيقاع وهنا إيقاع مختلف. الإيقاع الأول ده واللي أوجد عندنا النمط اللي انتوا درستوه في العصر الجاهلي ما بين أطلال ونسيب وتشبيب وغزل وغيره تحت مسمى الفراغ القبلي. طبعا قبل ده عايش حالة من الفراغ الذهني، هو له فلسفة ولا بيفكر في حاجة؟ ده هو يفكر في ضوء معطيات الحياة اليومية، في هنا منبت العشب والقلق ومش عارف ايه والمرعى نعيش هنا، المطر بتاع المنطقة تانية بهدناها وراه، وزي ما مش عارف مر عليك ولا لا فكرة التحام السحاب. اسمعوا عن كليب بن ربيعة، اسمعوا عن الزير سالم. مين الزير سالم؟ نعرف اسمه بس، ليش بس؟ اسمع، لا اسمع بس. هو كليب بن ربيعة ده كان العرب في الجاهلية بيطلقوا عليه خام السحاب، وده كان يعني مسمى غريب شوية. ليه؟ مش في بيت شعر كده هو مسخ... لا انه كان راجل كانوا بيهجوا بعض لما بيقولوا ما سخت قبوركم السحابه، في جزء كده بس مش فاكره انا اسمه كويس. اتقربتوا من الروايه، كانوا يقولوا لنا الراجل ده يقعد كده مختبي، انتوا عارفين المختبي في ثيابه يعني لابس عبايه كده والراجل ربها كده وقاعد قدام الخيمه او فداء القبيله، وكان شخصيه قويه، وكان يقول لنا يقعد يعد البرق. برق؟ يعد ايه؟ البرق. بيعرف الدنيا. اذا وصل 70 او 100 برقه في بعض المرويات يقول لنا يبقى عارف ان السحابه دي ممطره. فيقول لهم المنطقه بقى اللي هتمطر فيها السحابه دي بعد 70 كيلو لا تقترب منها قبيله اخرى. عشان كده كانوا يسموه حامي السحاب على المجاز، يعني انه عارف بعلم الانواء او بمعرفه المطر او توقع الغيث، فلما ينزل المطر يبقى نوع من السيطره والهيمنه. ده راجل جبار يعني ظالم العصر الجاهلي. فيبقى عندنا فكره نشأة فكره الحمى مغلفه بهذه القوه وهذا الجبروت وبهذا التفكير الساذج البسيط. ولذلك حتى حديث الطلل اللي عندهم في العصر الجاهلي تلاقوا المستشرقين أولوه تأويلات غريبة جدا، برضه ما اعرفش تفسرتوه ازاي، لكن راجل الخواجة اللي اسمه بلطر براون المستشرق الألماني لما قعد يفسروا تفسيرات رمزية والإحساس بالله كلامي والإحساس بالفناء والوجود والعدم وقضايا فلسفية يعني ما أنزل الله بها من سلطان إطلاقا، ولا هي في ذهن العرب القديم ولا في ذهن الجاهلي انه يفلسف حياته وده لا تنامي وده الفناء وده عالم الوجود وده عالم العدم، ابدا. ده هو الطلب، ده جزء من حياته، ده هو عايش مرتبط بالمطر او بالمرعى او بحركه التنقل المستمر. فلما تمشي القبيله هيبقى فيها اضطراب، وهذه الاضطراب تعمل نوع من الاستدعاء للذكريات، يرجع الشاعر يجي يبكي بعدها هذه الأطلال على أرض الواقع بالمادية الساذجة جدا والبسيطة جدا في هذا العقل البسيط اللي أنا قلت لكم جدول واحد. الجدول ده في عصر صدر الإسلام تحول كما قلت إلى جدولين. طب الجدول الجديد هل هو نفس البساطة اللي كانت موجودة في عصر الجاهلية؟ ولا فيه كم من المعلومات التي يمكن أن يختلف حولها؟ طبعا لانك انت امام الشاعر امام المعجم الاسلامي ده عنده ايات قرانيه يمكن ان يتاثر بها في نص جديد، ده في وحي نازل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام مقدس وله خصوصيته، حتى لو الشاعر يتنص معه، عارفين التنص معايا؟ او يضمنه في قوله، او زي ما بيقول الجاحظ فإذا أراد الخطيب أن يزين قوله فبآي من كتاب الله. يقول الخطيب ده مهما كانت فصاحته وقدرته على الإبانة وأراد أن يجمل قوله ويزينه يأتي بآية من كتاب الله، فأصبح هناك خصوصية للنص القرآني والآيات القرآنية. هذه الخصوصية حاجة من اثنين، إما أن يتأثر بها الشعراء على سبيل التناص معها، أو على سبيل التأثر بمعانيها واستدعاءها. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تصبح أيضاً جزءاً من المكون المعجم الجديد. الشعائر الإسلامية والعبادات، صيغ القسم وأساليب الدعاء، ما كل ده كان موجود في الجاهلية. لا أبا لك ومش عارف إيه الكلام اللي تمر عليه قبل كده. لكن هنا تحول في الأدوات، تحول في المعجم. اللي هو بيتحول في ما؟ في التشكيل الجمالي للنص. خلي بالك، أنا أول المحاضرة بدأت بإيه؟ الماهية ثم التشكيل. هو ده تشكيل. التشكيل ده على مستوى الهيكل وعلى مستوى البناء وعلى مستوى الشكل الفني، يظل هذا القالب محتفظا بجزء من تراثيته. أما المحتوى والمضامين، خلي بالك، مع الاحتراز الشديد في الفصل بين الشكل والمضمون. احذروا ده. هتشوفوا والله أنا عايز أدرس شكل القصيدة وأخلص منه وبعد كده أدرس المحتوى. لا، في حاجة اسمها تداخل الشكل والمضمون. لكن الغلبة، عنصر الغلبة، الغلبة لمن؟ الغلبة لهذا التحول في المضامين على حساب بقاء الشكل القديم في موضوعاته. يعني ايه هي الموضوعات عشان يبقى خلص بها الحوار من جميل؟ قصيدة المدح مثلا على المستوى الأخلاقي ممكن يكون فيها زيف، ممكن يكون فيها نفاق، ممكن يكون فيها تزلف، ممكن يكون فيها تكسب، احتراف، تغيير الحقائق، مبالغات، كذب، ممكن المدح يحتمل كل هذا. طب لما يجي الشاعر بقى يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، أعزائي حسن ولا غيره، هل سيقع في شرك هذه الأخطاء الأخلاقية؟ طبعاً بدأ أول موضوع قابل للتحول، منظومة القيم التي تطرح في سلوك المادح تجاه الممدوح وفي صورة الممدوح نفسه. بمعنى إيه؟ إن أنا هل هلاقي شخص النبي عليه الصلاة والسلام حين يمدح بأنه شيخ قبيلة مثلاً، أو بنفس النمط الذي اعتاد عليه الشعراء في مدح السادة من أبناء القبائل؟ لا، ده يمدح بمعجم جديد. هتشوفوه إن شاء الله النبي بيشتغل على حسان بمنهج جديد في باب المدح، منهج لا ينتظر فيه حسان من الرسول عليه الصلاة والسلام جزاء ولا شكورا، ولا هو يتكسب ولا يحترف، وإنما هو ينتظر الثواب من الله. تحول في العقل وفي الفكر مختلف تماما في هذا الموضوع المغرق في قدمه وفي تقليدياته. ايه عكس المدح؟ السلام او الهجاء. الهجاء طبعا هو الزلمة بس نسميه عندنا الهجاء. ما يبقى عندنا باب الهجاء. طب بس احنا عندنا امام الهجاء هنا في محظورات، ان المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. في حين الهجاء هو باب الايه؟ هو باب الفحش والبذاءة والخلق الرديء والقبح الاخلاقي. هيحصل تحول ومنهج دقيق في باب الهجاء واستلاب هذه الصفات التي غاص فيها المجتمع الجاهلي كما صنع قطيئة وسجنه عمر رضي الله عنه، ثم عفى عنه بالمناسبة حين استعطفه بشرط ألا يعود إلى المساس بأعراض المسلمين. اشترى منه أعراض المسلمين. يبقى حتى في باب الرجال الذي عرف بصخمه وطبيعه وبزاءته حدث تحول. طيب باب الرجال ده مش في حد بيهجم وحد بيرد عليه؟ ومنطق البالي أصلاً، ويبقى منطق رد العدوان بمثله، المحاضرة اللي فاتت حكت لكم مدرسة المدينة وهم جايين يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. تألموا كثيرا من هجاء قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر فلا يرد. لذلك لما يجي حسان يقول لأبو سفيان إيه؟ هجوت محمدا فأجبت عنه. ما يقولوش أنت هجوتني. لا. هجوت أنت محمدا فأجبت أنا عنه وعند الله في ذاك الجزاء. وأنا لا أنتظر من محمد عليه الصلاة والسلام جزاء ولا شكور. تحول في عقل حسان. تحول كامل. سواء في باب الحجاب او في باب المدح او في باب النساء اللي هو الصوره الاخرى للمدح. مر عليكم ابن سلام الجمحي في طبقات فخور الشعراء ولا لا؟ ابن سلام فضل مين في باب النساء؟ ايه يا اولاد من؟ خمسة. ما درسوش حاجه خالص عند ابن سلام؟ ايوه خمسة. احنا بنحفظ ابن سلام. خمسة؟ خمسة. عجب قوي شعر الخنساء وحسان زعل وقتها. والنبي سفيان بيحكم للخنساء في باب الرساء. ليه بقى؟ جه ابن سلام في كتاب طبقات الشعراء واعتبر المراثي هي اصدق انواع الشعر. من وجهه نظر ابن سلام ان فن الرساء ده اصدق انواع الشعر اللي مش ممكن يكون فيه نفاق. نابع من الداخل. نابع من الداخل. وخصوصا في الرساء الاخواني، يعني اللي هو بيرتبط بالاخوه ويرتبط بالابناء او البنات او الاباء او الامهات نقال. اللي بيسموها الاخوانيات في الشعر. فيقول لنا ده بعيد عن التكسب والاحتراف. هو الراسي هنا ينتظر ايه يعني من المرسي؟ فاعتبر ده من اصدق الابواب في فن الشعر. طيب هذا الرساء ده بمعجمه لابد ان يتحول مع منطق الدين الجديد خصوصا في مرسيات القاده وفي مرسيات الحروب وفي موضوعات جديده لم يكن للعرب بها عهد. وزي ما قلت ان حتى في الفتوحات الاسلاميه هيبتدي يظهر شعر جديد اسمه شعر الفتوحات الاسلاميه. ما شاء الله. او شعر الوعظ او شعر الدعوه الى الاسلام. موضوعات جديده. اذا هناك موضوعات تقليديه موروثة أعيدت صياغتها بمعجم جديد مش على مستوى الشكل لكن على مستوى المضامين. وهناك موضوعات جديدة طرحتها البيئة والفكر الجديد زي بالضبط كعب بن زهير لما نعرف انه راح يعتزل للنبي عليه الصلاة والسلام. هو اشمعنى النبي أهدر كعب بن زهير دم كعب بن زهير؟ ليه ما أهدرش دم كل الشعراء زي ما قلت كده شمال الخطيئة؟ يعني ليه شاعر معين هو اللي بيقع عليه العقاب يعني؟ وليه مش بجير أخوه؟ ما بجير أسد. هنا كعب أصبح مصدر خطر. هو مش يريد أن يرد بجيرا عن الإسلام، لا. لو ممكن يأثر في حركة ردة كاملة عن الإسلام فأصبح مصدر خطر عن الإسلام فأقدر النبي عليه الصلاة والسلام. هنعرف القصة دي. لكن لما بيجي كعب يعتزل، مين أشهر شاعر في الاعتزار في الشعر الجاهلي؟ يعني حتى لو افترضت إنكم جايين من ثانوي هنا على طول. النبي سوريا. حد أنقذكم. معروفة اعتزاليات النابغة. خطف سنوي. من نعمان الجنبوز. سنوي. مش بيقولوا فإنك كالليل الذي هو مدرك. وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. من خوفه من اللي بيعتزل اللي هو النعمان. يقولوا أنت عامل بالنسبة لي زي ليه؟ الذي يدركني في أي مكان. حد يقدر يهرب من الليل؟ تقدر على مستوى المكان مش على مستوى الزمان. تقدرش تطلع النهار عشان يبقى لاصق بالليل. مش فاكرين ام القيس بقى وليل الجمال والبحر والكلام ده؟ ولا ما مرش عليكم ده كمان؟ مرش. فلما في الاعتذار هذا الباب المروع للشعراء ويجي كعب بن سهير يقف بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وكان موقنا انه قد يقتل بعد ما اهدر دمه وصار مسيرته الطويله وجاء ليعتذر وقد جهز قصيدته المعروفه بلد سعاد. سعاد هل كنا نطالب كعبا بان يسقط من حساباتك كل تفاصيل بنية العقل الجاهلي حول نظام القصيدة وهو ابن زهير بن أبي سلمة؟ طبعا لا، وإنما يوجد للمعجم الجديد مساحة في قصيدته. لما يجي يقول إن رسولنا نور يصطفى به مهند من سيوف الله مسلول، معجم جديد. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل الى اخره، هنشوفها فيما بعد. لكن الشاهد هنا ان المعجم الاسلامي اوجد لنفسه اماكن في ابداعات الشعراء في الموضوعات التقليديه، واماكن اكثر وضوحا في الموضوعات الجديده باعتبارها جديده. زي الصعاليق كده لما كانوا اصحاب اتجاه مخالف للقبيله فغيروا في صوره القصيده. هل صورة المرأة عند الصعلوك كانت مثل صورة المرأة عند امرئ القيس مثلا؟ لا طبعا. والمغامرات الغزلية والطلل وبكاء الطلل والعفا نبكي ويقف ويبكي ويستبكي الناس ويوقف الناس، الصعلوك ليس لديه وقت لهذا الغراء. ده الصعلوك كل همه ان يصعد الى القمة او زي ما بيسموها القنة الناتئة في اعلى الجبل ليرقب القافلة ويهجم عليها وينتزع الثروة. قصة ثانية خالص. نمط مختلف من الحياة ومن الفكر ومن إيقاع الحياة. فمع اختلاف إيقاع الحياة ظهرت عندنا حركة الفتوحات الإسلامية. وظهر عندنا شعر الزهد الإسلامي مثلا. وشعر الدعوة إلى الإسلام ومنه كعب نفسه. هنشوفه بعد كعب ما اعتصر ببلد سعاد. عمل قصيدة من أجمل ما يمكن لو الوقت متيح لنا وليست طويلة يعني. وهم يدعو قومهم إلى الدخول في الإسلام. هذا باب جديد خالص. ما عندناش موضوع في الشعر اسمه باب الدعوة إلى الإسلام. ده باب جديد خالص. فإذا هناك موضوعات جديدة فرضت نفسها على الساحة، وهناك موضوعات قديمة أفسحت مجالا للمعجم الجديد. بالموضوعين دول تحل مشكلة الشاعر المخضرم. لأن الشعر المخضرم فنياً يعني بصرف النظر عن كبر السن هو الذي عاش عصرين أو جيلين. البارودي بنعتبره مخضرم بين العصر التركي وبين العصر الحديث. أنا مخضرم. بشار مخضرم ما بين الأموية والعباسية. حسان بين الجاهلية والإسلام. فشاف الجاهلية على أصولها وشاف الإسلام على أصولها. طب يجمع بينهم إزاي؟ إما أن يعيش حالة من حالات الصراع النفسي والتمزق، وإما أن يعيش حالة من المصالحة النفسية، يصطنع كده ضربا من التصالح النفسي فيفسح للمعجم الجديد في أبواب شعره ما تحدثت عنه في هذه الموضوعات السريعة التي سنعمقها فيما بعد بإذن الله. كده في وقت كافي نقطة السؤال. كده احنا درسنا قضية الإسلام والشعر بتساؤلات اللي أنا طرحتها في البداية، ثم الموقف الحضاري في القيم أو منظومة القيم الجديدة وأثرها في تحولات الشعر وفي تحولات الشعراء، ثم مشكلة الشاعر المخضرم وكيف يمكن أن تحل فنيا ما بين الأشكال والمضامين في موضوعات الشعر المختلفة. نعم، ما نسيت. لا حد يقول لك الحاجة الأدبية. هو إيه السؤال؟ يعني بتقول إيه القضايا اللي إحنا درسناها لغاية دلوقتي؟ القضايا ليه؟ ده كتير اللي هي النهاردة كتير. إيه هما متاحين؟ ثلاث حاجات. صدر الأسئلة، صدر الإسلام، منظومة القيم الحضارية التي جاء بها الإسلام. إصدار محاضرة النهاردة. إحنا قلنا في قيم عقلية، في رابطة روحية أو قيم روحية بعيد الشعر، والعقلية فرعنا عنها أشياء كثيرة. في منظومة جديدة من القيم الاجتماعية، من القيم السياسية والتحولات إلى فكر الدولة، وده هيوجد عليه أشياء كثيرة أيضا في التفاصيل فيما بعد. فلديها هذه التحولات الحضارية مع المعطيات الإسلامية الجديدة. نمرة 2، كيف أثر هذا المعجم الجديد أو التحول الجديد في حركة الشعر وفي عقول الشعراء؟ نمرة 3، ماذا صنع شعراء الخضرمة الفنية في الجمع بين القديم وبين الجديد أو المستحدث؟ حدث صراع وتمزق ولا هذه المصالحة اللي أنا حكيت عنها في موضوعات الشعر المختلفة؟ هي دي النقاط الأساسية اللي أنا عرضتها في هذا الفراش. حد بقى عايز يسأل ولا أسألك ولا حاجة؟ بالنسبة لمادة اسمها شعر الإسلام، هل في وزن الشعر؟ يعني على فكرة ما اسمهاش شعر الإسلام، أنا ما أعرفش هما كتبوا كده ليه في الجدول؟ يعني يبدو إن أنا سافرت في الدنيا. المادة اسمها الشعر في عصر صدر الإسلام وبني أمية. نص الدايحة كده. المادة دي اسمها الشعر في عصر صدر الإسلام وبني أمية. ده النص الدايحة. بس يبدو إن البنت اللي بتعمل الجدول وظبط الكلية دي خليني الشعر الإسلامي. ليه احنا بنبص على ده؟ لان الشعر الاسلامي موجود حتى الان، مش مرتبط بتاريخ بظهور الاسلام ولا عصر البعثه النبويه. الشعر الاسلامي ممتد حتى الان والى ان يرث الله وارضى عنه. انت بتسال سؤالك ايه بقى؟ السؤال ده في جزء الشعر يعني ولا ايه؟ جزء الشعر هندرس شواهد نصوص شعريه بتعكس الاتجاهات المختلفه في عند حسان، عند كعب بن زهير بن ابي سلمى، عند ابن رواحه، عند كعب بن مالك، وهنشوف صراعاتهم مع مدرسه مكه بحيث نجمع خيوط التحول في هذه المرحله. ولو قدرنا نلاقي حاجه من شعر الفتوح برضه ناخد منها شاهد. كل ده المفروض قبل ما نوصل لعصر بني اميه والتحولات الخطيره اللي حدثت. حضرتك قلت ان الاسلام كان واخد موقف معين من الشعر، طب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه الشعر فقال الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، طب لماذا لم ياتي نص معين لتحريم الغزل؟ ما هو الغزل كان برضه كلام قبيح. نعم. شوف. نعم. ما حسن من الكلمه مش شعر او الكلمه الطيبه زي ما جت في القران او ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. أن الكلام الحسن حسن بذاته في شعر ولا في نفس؟ يعني ليست العملية مرتبطة بإيه؟ بالشعر. هل الكلمة الرديئة، الكلمة القبيحة في غير الشعر مقبولة؟ ومش سيدنا معاذ كان بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام أم حاسبون على ما نقول؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ هو قال له كده بس؟ ساكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائده؟ على سنتان. هو قال له خصائد ألسنة الشعراء؟ لا. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما يعجبه شطر بيت قالوا النابغة زبياني. أو شطر بيت حتى قالوا طرفة بن العبد. حتى الخنساء. ليس فيه خلل أخلاق. الحكم الأخلاقي ده بس أنا برضه ما أعرفش أنتوا درستوا حاجة عند أفلاطون ولا لا. لا. هو ليه أفلاطون طرد الشعراء من الجمهورية الفاضلة؟ عشان استنى هو انا فاكر كانوا مايلين لاهوائهم. عندي اصلا قبل كده. انا فاكر استنى طلعت كده. كانوا مايلين لاهوائهم ولا كانوا بيميلوا لاهوائهم؟ يعني لا يحكموا العقل كثيرا والتفكير العقلي كان عندهم اللي هو اللي عشان بس الحس عندهم. بس الموقف اللي عمله افلاطون كانوا بيتكلموا افلاطون كان بيتخيل ان اي شيء في عالم الواقع الميكروفون ده في ميكروفون زيه موجود في عالم افلاطون في عالم المصري كده. الستاند ده هيبقى موجود عندنا في ارض الواقع وموجود نموذج كامل ومثالي في عالم النصوص. كل شيء في الواقع في التصور الافلاطوني في الجمهوريه الفاضله له شيء من الكمال والجمال. هو افلاطون تخيل ان الشعراء شغلتهم ايه؟ المحاكاه. المحاكاه هنا معناها التقليد، imitation، يقلد. بما انها تقليد فانت تقلد الموجود في الواقع، طب الموجود في الواقع ده كامل وجميل ولا ناقص ومشوه؟ مش كده بيتهمهم بالكذب. الكامل والجميل موجود فين؟ ما احنا قلنا حاجه في عالم المصر في مخيله مين؟ سيد افلاطون. في مخيله الفيلسوف. يبقى المبدع هنا جاي يشوه المشوه. المبدع هنا بيحاكي ويقلد الناقص والمشوه فيزيده تشبيها ونقصا. ده حكم اخلاقي ولا لا؟ اخلاقي طبعا. النقطه الثانيه ان افلاطون قال يا جماعه الفلاسفه والمفكرين هم اصحاب العقل والعقل لا يعلى عليه. قال لهم ايه لعكس العقل؟ العاطفه والشعور والابداع. الشعراء بيتعاملوا بالعقل ولا بالعاطفه؟ قال لهم بيتعاملوا بالعاطفه. يبقى هم ادنى بكثير جدا من الفلاسفه. يبقى هيعملوا لنا هيفسدوا لنا الشباب. نطلعهم من المدينه الفاضله. هل ينفع ان احنا ندخل الجمهوريه الفاضله شعراء يقومون بافساد شباب الجمهوريه الفاضله وبتشويه الاشياء؟ لا التشويه مقبول ولا الافساد الاخلاقي مقبول. يبقى ده حكم اخلاقي. ولذلك في كتاب لو حد منكم لقيه في اي مكتبه يقتنيه كده وهو مغمض اسمه خمسه مداخل الى النقد الادبي. عشان لما كان دكتور ان شاء الله لراجل خواجه اسمه ويلبرس سكوت ومترجم الى اللغه العربيه طبعا. ويلبرس سكوت خمسه مداخل الى النقد الادبي. منها مدخل اخلاقي من الخمسه دول. في مدخل طبعا جمالي ومدخل اجتماعي ومدخل تاريخي ومدخل نفسي الى اخره، لكن في مدخل اخلاقي. في حالات معينه يصبح متطلب المدخل الاخلاقي ده مبررا. في فترات معينه من التاريخ يصبح هذا المطلب له ما يبرره، زي بالضبط من الفلاسفه قعدوا يعرضوا رؤيه افلاطون. فلما يجي عندي حكم اخلاقي عند سيدنا عمر مثلا رضي الله عنه، ان عمر معجب بزهير بالذات وشعر زهير، لان زهير لا يكذب، هو لا يمدح الرجل الا بما هو فيه، ده صدق اخلاقي. يجي واحد يقول لي طب ما هو الصدق ده ما في كل انواع الشعر، لا طبعا ده في صدق فني هتعرفوا الفرق بينهم يعني، وفي صدق تاريخي وفي صدق اجتماعي وفي صدق ديني وفي صدق اخلاقي وفي صدق قيمي. يعني هناك كم من انواع الصدق وبينها تفاصيل وحدود فاصله. فيبقى هنا معيار الصدق نفسه حين يحاسب عليه الشعراء في فترات ما من التاريخ لابد ان تظهر الملابسات التاريخيه. ما نجيش بقى نحاسب سيدنا عمر وهو مسؤول عن الدوله وقد يبكي ليلها خشية أن تكسر ساق شاة بأرض العراق فيسأل عنها عمر لما لم يعبد لها الطريق. واحد خايف على الشاة في أرض العراق تتكسر رجلها وقعد طول الليل يبكي أحسن ما يكونش عبد لها الطريق. أسيبه يترك الحطايق ينبش في أعراض المسلمين؟ لا طبعا. لا طبعا. عشان كده بقول لكم الأحكام مرتبطة بقوانين الأشياء بطبيعة، وده نوع من الدقة المنهجية. يمكن صحيح ده اللي أنا بعلمه طلابنا في الدكتوراه، إن هو يلتزم بالردود التاريخية القاطعة المفحمة. يعني ما تجيش قدام المستشرق وتترعب وتتخض من كلام المستشرق أيا كان ضخامة المستشرق، وإنما مهارتك في كيف ترد عليه. ترد عليه إزاي؟ بكم من المعلومات التاريخية المؤكدة للفترة أو للمرحلة أو لطبيعة المرحلة. ده اللي ارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام في مطلب الصدق الأخلاقي، اللي ارتبط بسيدنا عمر، اللي ارتبط بأبو بكر، بعصر الراشدين بوجه عام. برضه كمل يا هيثم اتفضل. هو مدرسة صاحب الناشئ بس ما عندوش كتب تغطي يعني، لكن في دار اسمها هو كتاب اسمه ايه؟ النصر باين كتاب اسمه النصر او حاجة دار في او دار الهاني او حاجة يعني اسمين النصر او الهاني الهاني موجودة والنصر موجودة اه لان انا بس اتقال فيه نصر بس ما اعرفش الكتاب اسمه ايه بقى؟ او اسم الكتابة ايوه يعني انت عايز تعرف اللي انا أنا مستعد. أنا مستعد. طب هل النهارده لو قلت لكم النهارده هتكون عنوان؟ عنوان في ثلاث قضايا لو طرحتهم النهارده؟ في ثلاث قضايا لو طرحتهم بالامس؟ كتبت القضايا دي ولا لا؟ اللي انتوا بتتكلموا كتير. انا عايز اسم هي بتسال سؤال منطقي. طب هي الخلسان ليه توقفت عن قول الشعر؟ وهي الشاعره الوحيده التي توقفت عن قول الشعر. وبالمناسبه لبيد بن ربيعه مر عليك ولا لا؟ ايوه يا عم معروف. لبيد مش لا الثاني عقيل بن الاقرص. لبيد يا رب اسمع انا بقى لبيد بن ربيعة العميد وعبيد بن الأرقص مش عبيد فلبيد بن ربيعة بلغ من العمر عتية إن السمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان سنتيبوليا ومل الحياة زي ما بيقول ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا وسؤالي هذا الناس كيف لبيده كيف لبيده هو ذهن الحكاية دي لأن بعض الرواه يقولون 150 سنة ولا 140 ولا مش يعني أيا كان الأعمار الطويلة دي فعلا يعني غيرت مصادر الشعراء ومفاهيم الشعراء كبر أوي أما يقولون أن لبيد يعني لم يشأ أن ينصب شعرا كثيرا في عصر صدر الإسلام وانصرف عن قول الشعر وجاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو يسأله أن يرشد شعرا فتلا عليه سورة البقرة وقال له لقد أبدلني الله خيرا من شعري بسورة البقرة رؤية لبيد هو حر لم ينصب شعر ولم يشأ أن ينصب شعر لكن لم يكن الشعر الجاهلي كله لبيد ولم يكن الشعر الجاهلي كله هو الخنساء ما انت عندك ليلى الاخياليه وعندك كم من الشاعرات وظن الدكتوره ليلى كتاب عن النساء شعر النساء يمكن ولا اسمه الشعر النسائي في ادبنا القديم ما جايب عدد كبير جدا من الشاعرات في عصر الجاهليه وفي العصر الاموي يمكن العباسي وعدد هائل من الشاعرات شعرهن يعدل او يفوق احيانا شعر الرجال لا نتخذ الحجة من الاستثناء في حاجة اسمها القاعدة الظاهرة حاجة اسمها الاستثناء لو الولد جاي حتى في رسالة الماجستير ولا الدكتوراه أستاذ بيت شعر وعلق عليه وخلاص ارتبط بده عشان يحاول له ظاهرة أقول له افتح الله ده نوع من الجهل حيصات عايز تدرس الظاهرة هات لي كل الدراسات وكل الشواهد اللي تؤكد انها ظاهره. اما البيت زي النحو عندكم كده مش في حاجه اسمها شاهد للنحو. في القاعده وفي الشذوذ على القاعده والخروج على القاعده. مش العرب كده يقول لك الراي ده خارج عن القاعده. بعض النحاة يقول لك وهذا الراي ليس بشيء. صح قوي. ملوش اي قيمه. العشر. لان واحد مش عارف يقابل ايه الراي ده. هكذا القياس عندنا في حركه الشعر. أنا بكلمكم عن مدارس مدارس شعرية مدرسة شعراء القبيلة في العصر الجاهلي مدرسة الصعاليق في العصر الجاهلي مدرسة مكة في عصر صدر الإسلام مدرسة المدينة فلما يظهر لي نفر من الشعراء ندرة من الشعراء توقفوا عن قول الشعر هذا شيء من الصدر هم شايفين كده كون الملكة ضعفت لدي ده قياس فرق حس الضاق بتراجع وليس قياسا جماعيا والا اين اذهب بدواوين شعراء عصر صدر الاسلام؟ اوديها فين؟ يعني خلي بالكم من الفرق ده دايما في القياس ده ما بتاخدوا منهج بحث ولا ما بتاخدوش؟ لا لا احنا كفار هتاخدوا ان شاء الله اكيد هيكون لكم نصيب في المناهج بس ففي منهج البحث دايما عندنا زي ما قلت لكم كده في الاولاد اللي حضروا لي الاسبوع اللي فات هنا كانوا عددهم قليل قوي انا كنت منهم لما سألتهم وفوجئت من المعلقات وعلقت على أسطار الكعبة بس الرسول أول ما دخل ما لقاش أي حاجة دي رواية يتيمة جت في العقد الفريد عند ابن عبد ربه والناس نقلت عن ابن عبد ربه نفس سنة ولا هي متواترة عشان نطمئن ولا هي موثقة ولا هي بتحكي القصة بالمرة. مش متنوع. وطرحنا أسئلة عقلية عشان نرد على الروايات. رواية الأحاد ورواية الطواقم. خلوا بالكم في فرق بين الظاهرة وبين الخروج على الظاهرة. مين كان هيسأل تاني؟ الأبناء الصينيين كم واحد صينيين عندنا؟ الكفار. اثنين بس؟ مفهوم هذا الكلام مفهوم؟ أجل يا سيدي. أشوف. نيهاو نيهاو المرة دي تتكلم طيب بقول لك المرة دي تتكلم لا رجع أيوب رجع أيوب صح أيوب رجع من ده هوش الكوار من اللي هيسأل تفضل مع واحد تاني من ثلاثة لا ارفع صوتك جدا عشان اسمع العم بيكلمني عربي افهم منه عربي برضه مش فاهم كتروا كده كتروا ما عرفت ان هو رجع ممكن تقربي هنا و كاكيشي يعني فكرة نفسه مجرد شلال أسمعك كويس كاكيشي يا عبد الحليف عبد الحليف في ناس بتسأل يا عم الإجهاد يا عم يمين جاء بعد الإسلام هو نفسه لا لا لا لا القسم أصلا فقط خلاص عرفت بين شكل ومضمون قسم فيها نوع من العنف يعني تقول ليش والله ادي الشك ودي مضمون امسك بتلابيب الشك وامسك المضمون لا ده انا بعلمكم نقديه حاجه اخطر من هذا في تداخل بين الشك والمضمون عارفين قطعه النسيج قطعه القماش هل انت عجبتك خيوط العرض تقول والله انا هفكها خلي عجباني واسيب خيوط الطول تقع القطعه القماش او كوب الماء زي ما بيقول البعض النقاد يعني ففكرة التداخل بين الشكل والمضمون هي الأصل لكن قد يحدث ثبات في الشكل في بعض المراحل التاريخية في موضوعات معينة بمعنى إيه؟ إن في مقدمة قصيدة المدحت في مقدمة قصيدة المدحت في عصر صدر الإسلام هتلاقي حسان هو جاي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزله وخلاه وعايز يفتح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدأ بالكسر هتلاقي كعب جاي يعتذر بانت سعاده قلبي اليوم مقبول متيم اخراها لم يفدى هتلاقيه بيدين بالولاء لهذا الشكل النمطي الذي يستهل به القصيده يبقى في استهلال يعني في افتتاح محبوبه فاصبح في يعني تعارف على هذا الشكل التقليدي في موضوعات معينه وبنتك كانت بتسال خلي بالك لا استنى بس حصل انت تغير مع تغير ايقاع الحياه في موضوعات جديده يعني قصيدة الرسالة على سبيل المثال هل يليق ان يبقى في قصيدة الرسالة تفتتح بالغزل مثلا؟ مش وارد مش موجود يعني القصيدة كده يا جماعة ما مرقش لغوها كده لكن الغزل عنده غزل طلبي يعني قالوا الطلب ما هو طلب الموت يعني والموت موت فيبقى كله رسالة إذا هناك موضوعات شعرية بذاتها عرفت بثبات الشكل وهناك موضوعات أخرى تغير فيها الشكل زي ما درسوا عن الصعليك لا مقدمات لا اطلال ولا كلام يرد عن الصعليك لكن ايقاع سريع للحياه برضو مع عصر الاسلام ايقاع الحياه هيفرض علينا موضوعات جديده وايقاعات جديده ومضامين جديده واشكال جديده ايه الاشكال الجديده؟ المقطعات اللي انا كلمتكم عنها الاسبوع الماضي لما كنت بفرقه بين القصيدة وبين المقطوعة كان عشان أثبت في أذهانكم المفهوم ده أن المقطوعة ليست علامة ضعف ولا مؤشر من مؤشرات الضعف فالمقطوعة أخت القصيدة ولد في موقف أو وشاعر المقطوعة وشاعر القصيدة ولد في حدث لكن ده مرض متمرد ده حدث ولا حدث الأمر هنا مرتبط بطبيعة النفس الشعري أو بطبيعة التجربة التي حفظت الشاعر الى هذه او تلك. مين تاني كان يسال؟ دكتور نعم هي دلوقتي قصيده عفت الاصابع لحسن الدين عفت الاصابع دلوقتي مش الابيات اللي في الاولى هي موجوده في كتابنا على فكره هو كتاب اسمه ايه؟ كتاب اسمه الكتاب؟ نعم اسم الكتاب اسم الكتاب بس اشكال الصراع مش موجود سالت عليه حد سالني النهارده برضه لا شو سالتوني عليه بس؟ اشكال الصراع اشكال الصراع ما اعرفش دكتور النص غايب ولا حاجه المقدمة دي مش بتقالها في الجاهلية بس هو انا شايف معناها كبير يعني اشكال الصراع في القصيدة العربية المقدمة دي مش اتقالت في الجاهلية قبل خلص لا لا لا لا خلص هذا الوقت ايوه لا بس المقدمه كان قالها في قبل الاسلام لا لا لا يا راجل اتقالت في كتب كتير يا دكتور تخيل عقلا انا مخاطب فيه العقل المشاعر يقول مقدمه في الجاهليه مكمله في الاسلام ويختزلها في ذاكرته لغايه ما يجي قدام النبي عليه الصلاه والسلام مكمله فيعجز عن انشاء مقدمه جديده فياتي بمقدمه قالها في الحارس الغساني مثلا ويلحق بها مدخل الرسول عليه الصلاه والسلام مين هي بتاعته؟ لو لك عقل اما تاريخا ونصا لا لا هنتحاور حول لان بعض القدماء قالوا الكلام ده انا قريت كثير في كتاب قالوا ان القصيده قالها في الجاهليه وذلك هي جاهليه وفيها الخمر وفيها فيها ما فيها يعني هو حسن اقسم بالله ما شرب الخمر ونزل اسفل لكن لم يقسم لله انه ما عرض للحديث عن الخمر على سبيل التخيل او استمرار التجارب منذ اسفل وما شرب نعم لكن هذا لم يمنعه ولا يمنع غيره من انه يعرض هذه الصور الخمريه وتبرر فنيا دون ان يعني هذا انه قد اخترق القاعده الاسلاميه وشرب لان في معنى التفسير يعني ده جدل جدل اعلمكم فيها الجدل ازاي تجادل يعني اللي يهمني في وقتها انكم ازاي تناقشوا مش تحفظوا الكلام اللي هو لا ده المقصود خالص لكن ازاي تناقشوا راي مستشار او راي باحث عربي او راي انا شخصيا كيف تناقش وكيف تاتي بالدليل وكيف تحتاج وتقبل وترفض وتعترض الى غيره مين كان هيسال تاني؟ كويس انك تسال قضية الوجود انت في دي الوجود والمبدا عملت كويس سؤال كويس لان داخل في حسابات الوقت عندي اجتماع ساعتين بيقول ايه؟ قضية الوجود والمبدا لا اجتماع في قاعة قضية الموت مش عارف لو رحت انت المكتبة كده مكتبة ولا لا هتلاقي كتاب انا كنت عامل فيه بحث اسمه قضية المصير تحول الرؤى كانت عباسي حليم كان كتاب تذكاري كده عن حليم كان بحث طويل قوي حوالي 50 60 صفحة بيجاوب على السؤال بتاعي قضية المصير تحول الرؤى ليه بقى؟ انت لو جيت عند كل شعراء الجاهلية هتلاقي الموت والحياة مش كده؟ هل حد يقدر يجادل في ان الحياه موجوده وانه حي؟ طيب هل يقدر حد يجادل في انه يموت؟ برضه مش هيقدر، الموت حقيقي. هتلاقي فيه قسم من المشترك الاساسي بين شعراء الجاهليه حول قضيه الموت. زهير قال لكم ايه في المعلقه؟ ومن هاب اسباب المنيه يلقاها مش كده؟ وان رام اسباب السماء بسلاله. عمرو بن كلثوم وهو في نشوة الانتصار والإحساس كده بالعظمة والسيادة وضخامة المكان يقول إيه؟ لما يجي عند الموت وإنا سوف تدرك ذا المنايا مقدرة لنا ومقدرين لنا ده هو بيقول إحنا هنموت 100% لأن الموت اتخلق لينا إحنا وإحنا اتخلقنا عشان نموت إذا أصبح هناك بفطرة الشاعر الجاهلي اتفاق على قضايا الموت أو على فكرة الموت إن لم يمت في المقتولا فسيموت على فراشه ولذلك عن طرف الشداد ومنطق الفارس بقى سيبكم من حاجات العبد والعلة دي وهو بيخاطب الخليلة زي ما بيقولوا يقول بكرت علي تلوموني فأجبتها بكرت عليا لا بكرت هو قال ايه عليا خليل فاشل ايه يعني بمناسبه ايه؟ فاخلي حياءك الى ابا لك واعلمي ان امرؤ ساموت ان لم اقتني ده بيت عن طرف البيت الثاني ده شعر اخر يعني مش عندكم ولا اي حاجه عباس فهو هنا بيقول لها ايه؟ فاخلي حياءك لا ابا لك واعلمي ان امرؤ ساموت الا مقتني زي ما قلت في الخمر كده شاعر عبد شاعر صعود شاعر قبيلة الكل أي كانت الطبقة الكل بينتهي إلى قضية الدين المرأة. يجي الإسلام بعد أن سؤالك مهم من ناحية قضية الغيبيات، وأنا معلق على تعليق طويل يعني، وفكر الغيب ماذا عن البعث والنشور والحساب والثواب والعقاب والصراط والجنة والنار والنعيم والجحيم، ماذا عن كل هذا؟ ده هو ده أساس الفكر الجديد الذي يتجاوز شطط العقل إلى تسليم هذه الغيبيات. بماذا بعد الموت؟ هل تنتهي القضية بمجرد الموت وتبقى ده نهاية الدنيا بالنسبة للإنسان؟ فلو أن إذا متنا ترجنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ده هنا القضية، قضية البعث والغيبيات والمصير وماذا بعد الموت. عشان كده أنا بقول لك على قضية المصير في تحولاتها من المفهوم الجاهلي المرتبط بالحياة المحسوسة دي إلى المفهوم الديني بمعنى العمل والحساب والصواب والعقاب إلى آخره من هذه المعاني الكبيرة. تعمل ده يعني علي حل لو عندكم تسجلوها للدفاع عندنا لكن الساعة 2 الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 عندنا 170